الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال هنا شيخ الإسلام، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد. الاعتقاد، لماذا سمي الاعتقاد اعتقادا؟ الجواب: إنما سمي الاعتقاد لأن المرء يعقد قلبه على هذا الأمر، فإذا قال لا معبود بحق إلا هو فإنما يعقد قلبه عليه، وإذا قال لا متبوع إلا رسول الله فإنما يعقد قلبه عليه، كأنه أتى بعقدة وعقد عليه، فلا يحل. لذلك سمي الاعتقاد اعتقادا لأن المرء إنما يثبت قلبه على هذا الذي اعتقده. لذلك قد يعتقد امرئ ما شركا ما، فيقال فلان يعتقد في الميت، يعتقد في الضريح الفلاني، يعتقد في كذا، واضح؟ وهنا يبين قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن من الناس من يعقد على أشياء باطلة، واضح؟ أما هنا الاعتقاد المنجي إنما يكون يربط المرء قلبه عليه، يعقد المرء قلبه عليه. قال هنا: فهذا اعتقاد. الفرقة الناجية المنصورة، سمي الفرقة الناجية لأن من تبع محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان يعتقده وعلى ما كان يقوله وعلى ما كان يفعله وعلى أن يقر ما كان يقر وعلى أن يترك ما كان يتركه، فإنه ينجو في الدنيا من الفتن والشبهات وينجو في الآخرة من النار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قالوا: ومن ناجية يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا يبين المصادر الثلاثة الذي يعتقدهم المرء في هذه الحياة إلى أن يموت، لا يبدل فيها شيئا ولا يغيره قدر أنملة. المصدر الأول وهو كتاب ربنا، تصديق ما فيه من أخبار وتنفيذ ما فيه من أوامر والبعد عما فيه من نواهي. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام. المصدر الثالث وهو إجماع الصحابة. ليس للمرء مصدر إلا هذا، الكتاب، سنة نبيه، ما كان عليه أصحابه. السؤال: كتاب ربنا، سنة نبينا، علمناها، فلماذا وما كان عليه أصحابه وجب عليك أن تتبع إجماعهم وفهمهم للنصوص في الكتاب والسنة؟ لما؟ لأن الله أمر بذلك وجعل اتباعهم، اتباعهم إنما هو مصدرا، وجعل الحق نصابا عليهم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كلاهما هؤلاء هم الصحابة. قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعل اتباعهم مقياس الحق. قال: والذين اتبعوهم. لما؟ لأنهم عليهم نزل القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق ويفعل أمامهم، فهم أعلم الناس به، فإذا أجمعوا على شيء لا يكون إجماعهم إلا معصوما. لذلك قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم أول المؤمنون؟ هم الصحابة. لذلك الذين ينكرون السنة نقول: نحن نناظركم ليس في ثبوت السنة، بل نناظرهم في ثبوت كلام الصحابة، إن كلام الصحابة منقول إلينا موجود، مش السنة فقط، لا، ده كلام الصحابة موجود. فإذا كان كلام الصحابة موجود منقول إلينا فمن باب أولى، السنة موجودة. كيف هذا الكلام؟ ركز معي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فأنا أريد أن أتبعهم، فإذا لم ينقل إلي كلامهم فكيف أطبق هذه الآية؟ ده يرد بيع الجماعة القرآنيين. واضح السؤال ولا جاوب تاني؟ تاني؟ تاني. الذين ينكرون السنة يقول لك: إحنا لا نؤمن إلا بالقرآن، صح الكلام؟ طيب أنت مش هتناظره أن في سنة، لا، ده أنت تتناظره أن كلام الصحابة منقول فضلا عن كلام نبيه. منين؟ أنت قرآن بتتبع القرآن بس؟ آه. طيب والذين اتبعوهم بإحسان، أنا عايز اتبعوهم بإحسان، قل لي كيف أطبق هذه الآية؟ الجواب: ها يا أحمد، كيف أطبق هذه الآية؟ إذا لم يكن كلامهم موجود كيف أطبقه؟ صحيح الكلام؟ معنى ذلك إن هديهم منقول إلينا وسيحفظه الله لنا، فإذا حفظ الله لنا كلام أصحاب نبي، ألا يحفظ لنا كلام نبي؟ صحيح الكلام؟ ده أنت مش هتنظر إن في سنة، لا، ده أنت إيه؟ ستلزمه إن في كمان كلام الصحابة. تتبع القرآن؟ آه. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. السؤال: من هم أول من آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. طيب ويتبع غير سبيل المؤمنين، طب أنا عايز أعرف كيف سبيلهم كي أحذر غيره، ممكن تقول لي كيف أطبق هذه الآية؟ ما هو معنى ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى ذلك إن سبيلهم موجود ولا لا؟ موجود في كتب ونقرأها: كان أبو بكر يفعل كذا، كان عمر يقول كذا، كان عثمان يفعل كذا، كان علي يفعل كذا، المهاجرون الأنصار. إذن كلامهم منقول إلينا، فإذا نقل إلينا وحفظ الله لنا سبيلهم، ألا يحفظ لنا سبيل نبي؟ بس خلاص. يبقى أي إنسان من هؤلاء لا تخاطبه في الإيه؟ في السنة، لا، ده أنت بتؤمن بالقرآن فقط. طيب تعال. والذين اتبعوهم، فأنا أريد أن أتبعهم، معنى واتبعوهم إذن سيحفظ لنا كلامهم، فإذا حفظ لنا كلامهم ألا يحفظ لنا كلام نبيهم؟ انتهت، خلاص، واضح. إذن هذه الإيه؟ المصادر التي لا يأخذ المسلم إلا منها، لذلك سماها النبي الناجية، لأن من مضى على هذه المصادر الثلاثة: القرآن الذي ليس هناك كتاب على وجه الأرض محفوظا مثله، أخبر الله عز وجل عن أن كل كتاب أوتيه اليهود أوتيه النصارى معهم حرفوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ولو أن الإمام أخطأ في شكله، قال أنعمت وما قالش أنعمت، لرد عليه المسجد كله. ده في شكله، مش في حرف، مش في كلمة، مش في جملة، مش في كتب حرفت، لأنه تكفل بحفظها. وتكفل بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ده أنا بقول لك تكفل بحفظ كلام ومنهج أصحابه، ألا يتكفل بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك سميت الناجية، لأن كل من اتبع هذه المصادر ينجو من الشقاق وينجو من الشبهات وينجو من الفتن في الدنيا. فأيما إنسان يقول له كلمة هو عنده يقين يريح نفسه، يقول ائتني شيئا من هذه المصادر، فإذا لم تأتني إلا بشيئا غير هذه المصادر فلا أتبعك في شيء، نجا. خاصة في زمن الفتن ستجد الكلمة يقولها ألف، على النت يتكلمون، في الراديو بيتكلموا، في الشوارع بيتكلموا، في هنا بيتكلموا كلام كثير جدا. لو لم يكن المرء عنده مصادر يسند ظهره إليها لتشتت قلبه بعدد تشتت الأقوال. ولو أنه كان عنده هذه المصادر لصار قلبه موحدا، فيصير ناجيا من أي فتن في الدنيا والقبر ويوم القيامة من النار. لذلك فتنة المحيا فتنة الممات، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا؟ الفتن الموجودة والشبهات المعروضة. فتنة الممات سؤال الملكين، فلن يجيب إلا من كان يحيى على هذه المصادر في الدنيا، لأن الله هو الذي قال يثبت الله. قال فهذا اعتقاد، إذن هذه المصادر يعقد المرء قلبه عليها، ولا يجوز له أن يحل شيئا منها. ولو مضيت عليها لأرحت واسترحت. هنجلس 10 أو 20 قاعدين مع بعض، اسمك ايه؟ ناصر. اطرح يا ناصر سؤال في الدين، هو ايه الحكم في كذا يا جماعة؟ هتجد كل من هو جالس سيتكلم. والله أنا سمعت فلان في الشاشة بيقول، سمعت فلان في الراديو بيقول، والله أنا كنت في خطبة الجمعة وسمعت فلان بيقول، والثالث والرابع والعاشر، ستجد للقول 20 جواب. صحيح الكلام؟ خليك معايا بقى. لكن لو هو قال ما الدليل على كذا، فلن يتكلم إلا من معه الدليل، ولو سكت جاهل لاستراح عالم، ولا أراح الناس ولا أراح نفسه. صحيح الكلام؟ فحينما تقول يا جماعة ما الدليل من كتاب ربنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وما الذي كان عليه الصحابة في هذه المسألة، لسكت الجميع ونطق من معه الدليل. ولو عرضت الكلام كلاما مجردا بغير أن تسأل عن دليل، ستجد أقوال بعدد الحاضرين، ومن هنا يحدث التشتت. يقول لك فلان قال وسمعت فلان قال وسمعت فلان قال وأنا مش عارف. هذا غلط، وإنما تجعل أذنك متعبدة بقوله تعالى وبقول نبيه وما كان عليه الصحابة، أذنك متعبدة على ذلك. فأيما كلام إنما ليس عليه هذا مصدر من هذه الثلاثة فهذا ليس اعتقاد، ولا يجب علي أن أقبله لأنه قول بشر. هو نفسه ولو كان شيخا إماما كبيرا متعبد معي بهذه المصادر. صحيح الكلام؟ هو نفسه متعبد معي بهذه المصادر، فلا يجب علي أن أقبل قول فلان، وإنما يجب عليك أن تقبل إذا عرض عليك الدليل من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. يبقى هذا هو اعتقاد قوله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أهل السنة سموا بالسنة لأنهم يعتقدونها ولا يتكلمون إلا بها ولا يتبعون إلا إياها ولا يلازمون إلا من أي يصاحبون إلا من يتبعها، والجماعة لأنهم يجتمعون عليها. السنة تجمع ولا تفرق. إزاي؟ لو إحنا جلسين 20 وظهرت سنة النبي في مسألة عرضناها، فلو كانت القلوب قلوب متبعة لكلنا اجتمعنا على الدليل، فليس هناك تشتت. لكن متى يقع التشتت؟ لو كل منا اتبع هوى فحدثت الفرقة. لذلك قال الله مبينا أن هناك طريقان، استجابة واتباع هوى. قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. السنة تجمع القلوب والأبدان، والهوى والمخالفة يفرق. فكل يريد أن ينصر قول نفسه أو هواه، إذن عنده خلل في الاتباع. إذن سموا بأهل السنة والجماعة لذلك. ما هو المعتقد؟ قال وهو الإيمان بالله. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير.